يقول ما حكم مس القرآن وفي يدي القفاز وأنا حائض؟ وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو جواز مس المرأة المصحف وهي حائض من وراء القفازين فهذا لا بأس به لأنها لم تمسه في الحقيقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس، ومن جعل حائلا فإنه لم يمسه. نعم كل واحد المتساوي الحق واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.